غير انكم على نهج السلوك العملي لن تستطيعوا ان تمارسوا العصمة الدائمة التي في جسد هذه الاستقامة. لابد للانسان من انزلاق، لابد له من انحراف، لابد له من خطأ يقع فيه. نعم. واذا هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه صلى الله عليه وسلم: اذا ناهيتكم عن شيء فاجتنبوا، اي عزموا على ان تجتنبوا. والرسول يقول: استعن بالله ولا تعجل. ولو قال لا تعجل ولم يقل استعن بالله لا معنى لهذا الكلام، لان عدم العجز من اين اتي به؟ لا استطيع ان اتي به الا من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك كانت كلمة لا حول ولا قوة الا بالله كنزا من كنوز الجنة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالاكثار من هذه الكلمة، لانها تجلي عبودية الانسان بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن مع هذا اعلن عن عزمي على الاستقامة. عزمت ومددت يد العون الى الله سبحانه وتعالى فلا اشكال. والرسول يقول: ان هذا الدين متين فاوغر فيه برفق. ثم يقول: ولن يشاد الدين احدا الا غلبه. معنى هذا الكلام اي من قال انا ساكون معصوما عن كل المعاصي، سانفذ كل اوامر الله وابتعد عن كل منهيات الله، ولسوف يجدني الله عز وجل ذات صحيفة بيضاء ناصعة ليس فيها لقحة ثواب. هذا معنى الانسان الذي يشاد الدين، يعني يتحدى انه لن يرتكب معصية. ان وقفت هذا الموقف سيغلبك، ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. ولسوف يجد هذا الانسان أن يرتكب أخطأ ولم ينفذ ذلك. فالأمر يعني رب عز وجل كان منك ومنك. فعلا يقول معنا إشعار الله بعبوديته اقتضى أن يجعله ضعيفا حتى يشعر أن الله قد أمره بالاستقامة، ويشعر إلى جانب ذلك بضعفه، فيخاف من هذا التناقض بين امر الله وبين ضعفه، فيلجئه ذلك الى مد يد العون الى الله عز وجل، ويقول له: يا رب انا ضعيف، احب الاستقامه وعزمت على الاستقامه، ولكني لا استطيع ان استقيم الا بعونك. لكن لو كنت تشعر انك قادر، لا، مستحيل ان تقول هذا الكلام. إذن فلا إشكال، والمعنى كما ذكرنا في درسنا الماضي واضح. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت السهم. هذا الحديث بهذه الالفاظ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ايضا الامام احمد ورواه اخرون لكن مع اختلاف ببعض الالفاظ ومع الزيادات. ولذلك قال النووي بعد هذا وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك بدلا من تجاهك. وفي زيادة هذه الكلمات تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعلم ان ما اخطأت لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. يعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. هذا حديث مشهور ومعروف وهو مجموعه كلمات بليغه جامعه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي هذا الحديث من الصحابه سيدنا عبد الله ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. ماذا نفهم ايها الاخوه من هذه الجمله عندما يقول كنت خلف رسول الله او خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما؟ نفهم انه كان صغيرا وانه كان دون الحلم، لان معنى قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم اي كنت رديف دابته، كنت رديفا على الدابة التي يركبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله في اكثر احيانه يركب دابة وربما اربط عليها بعض الغلمان، فكان في هذا اليوم قد اردف وراءه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وطبعا هذا دليل على انه كان صغيرا اي كان دون الحلم، دون السن 15. وهنالك ما يؤكد هذا المعنى وهذه الدلاله في الكلمة التي تليها وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمة. ونحن نعلم في اللغة العربية أن كلمة غلام لا تقال إلا لمن كان دون الحلم، فتأكد إذن أن عبد الله بن عباس سمع هذه الكلمات من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو صغير. وقد ذكر علماء السيرة أنه كان في 12 من عمره. نعم. ونفهم أيضا شيئا آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا مع الأطفال، مؤنسا لهم، رقيقا في معاملته اياهم، يذهب في رقته معهم ولطفه بهم وايناسه لهم الى درجه انه يركبهم معه ويردفهم على دابته. وهو ان دل على شيء فانما يدل على مدى لطف معشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء معروف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرت بنا مشاهد ودلائل كثيرة على ذلك. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يخطب فكان يرقى إلى المنبر الحسن أو الحسين فيقطع الخطبة ينظر الى هذا الطفل ويسوي شأنه ثم يعود الى حديثه مع الناس. نعم. وقد ذكرنا من هذا القبيل احاديث ونماذج كثيرة من هذا القبيل. وقد شك بعض الاعراب الى رسول الله او اخبروه انهم

دون أن نغرس ذلك كله في صخرة من القسوة في المعاملة. لا، النطق المتناهي معها هي التربة التي علمنا أن نغرس فيها مناهج التربية وسلوكها وسبيلها. لذلك الرسول الذي قال: أوأملك إن نزع الله الرحمة من قلبك، هو الذي قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لتسع. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالرحمة أمر بهذا الكلام أيضا. لكنك إن جمعت بين هذين الأمرين لن تجد الولد يتأدى عليك، ولن تجده يتمرد أبدا، ولسوف ينساق معك فيما تشاء، لكن بشرط أن تبدأ الرحلة من أولها، لا أن تبدأ الرحلة من منتصفها أو من نهايتها، وبشرط أن يتلاقى على هذا المنهج التربوي الرحيم الشفيق الودود كل من الأب والأم معا. أي بشرط أن لا يكون هنالك تنافر، الأب يذكر ويوجه والأم ترخي الزمام وتجري بالانحراف، أو العكس، الأم متدينة توجه أولادها وتهذبهم وتسلكهم في طريق الدين، ولكن الوالد إما تارك إما تارك لا يهمه هذا أيضا، وإما يغريهم بالتفلت والانحراف، إن لم يغريهم بالتفلت بقومه أغراهم بالتفلت بسلوكه. يرى الولد وضع والده السلوكي فيكون سلوك الوالد أشد تأثيرا فيه من كونه لو أراد أن يوجهه. ثم يقول إذا نعود إلى نبلة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الملاطفة الوهمي لهذا الطفل وهو عبد الله بن عباس انتهزها لا في سبيل أن يجزي كلاما لا معنى له، لأن القصة عليه حكاية لا فائدة من ورائها ولا جبة تسفى منها، لا، انتهز هذه الفرصة ليثبت في ذهنه بعض الكلمات التي تفيده في مستقبله. ولقد ثبتت هذه الكلمات في ذهن عبد الله بن عباس وأثمرت وأولعت إلى آخر حياته، وقد كان رضي الله عنه من المعمرين. نعم، مضى ترجمته فيما مضى. فانتهز إذا رسول الله هذه الفرصة وأخذ يكلمه ويحاوره ويعلمه هذه المسائل. يا غلام، إني أعلمك كلمات. وقد ذكر بعض الرواة بعض الزيادات أن رسول الله بدأ قبل هذا، بدأ عدم، نعم، مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى بطنه وقال له: ما هذا؟ قال له: بطني يا رسول الله. قال: ملأه الله حكمة. نعم، يعني يلاقفه، ثم قال له هذا الكلام، قال: إني أعلمك كلمة. كلمة، ما معنى هذه الجملة؟ الولد يذوق ذرعا بالكلام الكثير، هذه مواهب تربوية نحن نركز عليها من خلال بعض تعليمات الرسول وتربيته. الطفل يذوق ذرعا بالكلام الكثير، وما أسرع ما ينسى الكلام الكثير، وإذا رأى أنك بسبيل أن تلقي عليه محاضرة مل سلفا ولم يستطع أن يستوعب شيئا من الكلام الذي ستقوله له، فكان من الحكمة أن يبدأ لربي فيطمئن بال الطفل أنه لن يحشر دماغه بالنصائح الكثيرة، ولم يتعبه بالكلام الطويل الكثير، لتمئنه سلفا انه لم يلقي عليه الا كلمات، يعني اي ما اسهل عليك ايها الغلام ان تلقي بالا لها فتحفظها، لانك لن تجدها الا كلمات يسيرة قليلة. ففي هذه المقدمة ما ينشط عقل الطفل من ناحية، وما يشجعه الى الاستماع من ناحية اخرى، ويؤنسه الى سماع الكلام الذي سيصغي اليه. اني اعلمك كلمة، ما هي هذه الكلمات؟ تفتحت لها ابناء عبد الله بن عبد، كلمات موجزة اذا سهلة جدا. عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيلنا المواعظ، يعني يأتي بالطرق من الموعظة فيختصر ويختصر، ولا يثير مخافة السعامة، مخافة الضجر. انتبه عبد الله بن عباس الى ما سيسمع، وبدأ رسول الله بهذه الكلمات الفعلا المختصرة جدا والجامعة في الفعل. الكلمة الاولى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ العبد الله عز وجل؟ ومتى كان الرب عز وجل بحاجة إلى من يحفظه فضلا عن حاجته إلى عباده؟ البارئ عز وجل هو الصمد، أي الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء. إذا ما معنى احفظ الله؟ تذكرون أيها الأخوة الحديث الآخر الصحيح؟ نعم، ولعلكم سمعتموه وشرحناه بأكثر من مناسب، أنه يؤتى يوم القيامة بأصناف من الناس، يؤتى نعم بصنف، فيقال له: يا عبد، لقد مرضت فلم تعدني. سبحان الله، مرضت فلم تعدني. يقول العبد: يا رب، انت رب العالمين، كيف اعودك؟ يعني كيف تمرض؟ فيقول: مرض عبدي فلان، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم، لقد جئت فلم تطعمني. نعم، يقول: اي رب، كيف تجيء وانت رب العالمين؟ يقول له: لقد جاء عبدي فلان، جارك قريبه، كان يعلم بشانه. نعم، ولو انك اكرمته او اعطيته لرأيتني عنده. هذا الحديث هو معنى الحديث هنا: احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل كناية عن حفظ اوامره، حفظ شرائعه، حفظ حقوقه في كيانك. لله عز وجل حقوق مترتبة عليك، هي حقوق الربوبية المتعلقة بعبوديتك. هنالك أوامر موجهة إليك، نواهٍ أيضا حذرك الله من الانبلاق إليها. فحفظ الله عز وجل انما هو ان تحفظ الحقوق المترتبة على كيانك من حيث انك عبد وهو ربك. عبوديتك لله ترتب حقوقا عليك ام لا؟ جواب واضح. معنى العبودية ما هي؟ منتهى الذات ومنتهى الحاجة ومنتهى الفقر ومنتهى الذل لمن انت عبدا له. اذا كان كذلك، اذا فكل حاجاتك التي تسد، من الذي يسدها؟

وعرفنا انها ليست شرك حفظ ولا رعاية ولا تعالي بشكل من الاشكال. لكن مع ذلك كثيرا مما يتصور يعني في بعد بين المثالين. المثال الاول كنا نفهم، اما هذا كثير من العقول لا تكاد تستطيع ان تهضمه. سبب شيء ما هو؟ هو طول الزمن. طول الزمن عندما اخذ هذا الذي حكم عليه بالشقاء اتي به لكي يتمتع ساعاته الاخيرة، وهذه الساعات عمرها 50 سنة، 20 سنة، 30 سنة، هذا ممسوك. اذا الخلاف المثال اين يكمن؟ في تمغط الزمن هنا وبآلته هنا، وإلا المسألة واحدة. نعم، والواقع أن الأمر كما قال الله عز وجل إنهم يرونه قريب بعيدا ونراه قريب. أيضا انظر إلى كلام الله ويجسد ما سيشعر به الناس يوم القيامة. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ من الذي يسألون؟ الكفرة انفجر الذين كانوا في دار الدنيا يتقلبون في النعيم، وإذا ذكروا بيوم القيامة سخروا. من هم؟ هؤلاء يقال لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. فاسأل العادين، هكذا يسألون وهكذا يجيبون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما قيمة أن تعلموا الآن وقد جهلتم بالأمس؟ إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا جزء من الجواب على هذا الاستشكال، وبقية الجواب إن شاء الله في درس قادم من أحيانا الله. الحمد لله رب العالمين.